بكرة أحلى من النهاردة، بس لو تصبر وتهدى بكرة أحلى من النهاردة، بس لو تصبر وتهدى بكرة أحلى من النهاردة. بكرة فيه ألوان جديدة للي قلبه اشتاق لبكرة، بكرة فيه أحلام سعيدة واللي مقسوم لك هيجرى، بكرة فيه ألوان جديدة للي قلبه اشتاق لبكرة، بكرة فيه أحلام سعيدة واللي مقسوم لك هيجرى، بكرة دنيا وبعد دنيا وبعد بعد دنيا تانية، بكرة دنيا وبعد دنيا وبعد بعد دنيا تانية، بكرة أحلى من النهاردة. أحلى من النهاردة. ودع الماضي بشجونه واجعل الحاضر لسانك، اشفي قلبك من ظنونه قبل ما يكتر هوانك، ودع الماضي بشجونه واجعل الحاضر لسانك، واشفي قلبك من ظنونه، اشفي قلبك من ظنونه قبل ما يكتر هوانك، واوعى تندم عاللي فاتك من نهارده ابدأ حياتك، واوعى تندم عاللي فاتك من نهارده ابدأ حياتك، بكرة أحلى من النهاردة. أحلى من النهاردة. بكرة زهر الرود ينور واللي كان غامض يفتح، والقمر يطلع مدور تلقى نوره في كل مطرح، بكرة ظهر الرد ينور واللي كان غامض يفتح، والقمر يطلع مدور تلقى نوره في كل مطرح، بكرة مر الدنيا يحلى بكرة نجمك تاني يعلى، بكرة مر الدنيا يحلى بكرة نجمك تاني يعلى، بكرة أحلى من النهاردة. أحلى